وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس، وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس، وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ هذا تتميم للأقوال في متى يحصل الوجوب الإلزامي، ثم بيان ما الذي ينبني على هذا الأمر. ولكن قبل أن ننتقل لهذه الأبيات، نحن ذكرنا أنه الأمر إما إعلامي أو إلزامي، ولكن ليعلم أننا حينما نقول إعلامي ليس معنى أنه لا تكليف، إنما هو تكليف بأن وإذعان بأن إذان بالإعلام، فهو تكليف لا مجرد إعلام مجرد محض. فإذا وجدت من ينكر هذا الشيء فاعلم أنه ينكر على من يقول أنه إعلام دون تكليف. فالمكلف حين قبل دخول الوقت يتعلق به الحكم الشرعي تعلقا إيش؟ تكليفيا إعلاميا، لا إعلاميا دون تكليف. نعم، هو إعلام دون إلزام، لكن إلزام بالتكليف، إلا الفعل ما يمكن، لما يأتي الآن إلى الآن وقته. فتجد بعض أهل العلم ينكر هذا، والذي عليه هذا العلم قاطبة من الأصول أنه إعلام، هو إعلام ولكنه تكليف، لكنه تكليف، يعني يعلم المكلف أن هذا الحكم الشرعي مكلف به متى أتى سببه، ولكن هو الآن يعتبر مكلف فيه، لأنه فقط لكي يعلم دون تكليف لا، فلينتبه لهذا. ثم عاد الأمر الإلزامي الآن، وقبل أن ننتقل حتى الذي يقرأ في شرح اسمه شرح الولاتي، لأن الولاتي من الشراح اللي لا بأس بهم حقيقة، حيث أن يعرض المؤلف ويبين، ولكن من الأشياء التي عرض فيها الناظم وما فهم كلامه في شرحه، وقال أن ظاهر صنيع الناظم نبع على هذا الشيء، الشخص ربما يشرحه يوم من الأيام ويرجع لهذا الشرح. ذكر أن الناظم ما ليس قال فليس يجزي، يعني ينبني على هذا أنه فليس يجزي، قال أن الناظم في شرحه بنى قوله فليس يجزي على الأمر الإعلامي لا على الأمر الإلزامي الذي يحصل بعد دخول الوقت، وهذا رحمه الله خطأ منه، وجر الخطأ، وكنت أقرأ وتأمل من أين أتى الخطأ فأكدت أن أوافقه. فإذا السبب حصل والخطأ بسبب أن الناظم في شرحه، عند اللي عنده شرح النظم، كرر كلمة المباشرة في الإعلام والإلزامي، فذهب ذهن الولاتي شرح المنظومة هذه وعمره 25 سنة، هو شنقيطي، فطبعا هو اعتمد على شرح الناظم ولكنه اختصر اختصارا جيدا، فقال إن سيدي، كما الشناقد يكون سيدي، بنى هذا قوله فليس على التعلق الإعلامي، لأنه قال فلم يبني على المباشرة، ففيها كلها مباشرة، ولكن هذه مباشرة التكليف بالإعلام، وهذه مباشرة التكليف بالإلزام، فأيهما يبني عليها الفرع هذا؟ على الثاني، لأنه إذا قدمها قبل وقتها فليست تجزي، وكذلك عليه حظر أن يفعل العبادة قبل وقتها. فهذه المسألة فليس يجزي منبنية على التعلق الإلزامي لا على التعلق الإعلامي. علقها بالإعلامي شيخ، إيش يكون المعنى على كلامه؟ يعني نعم، كيف قصدي أنا وهمت، علقها على التعلق، تعلق على التعلق، على التعلق الإعلامي لا على التعلق الإلزامي. وقال الظاهر صنيع سيدي بناها على الإلزامي، اللي هم مني الآن وقعت في وهمه، أرجع وأرتبها. عندنا تعلق إلزامي يباشر فيه التكليف، أليس كذلك؟ وتعلق إلزامي يتعلق به المباشرة بالفعل، فالثاني بعد دخول الوقت، والأول أيما الذي يصلح عليه البناء؟ التعلق الإعلامي، حتى نزيل الوهم الذي وقع فيه اللسان الآن. قال الظاهر صنيع سيدي بناه على التعلق الإلزامي، واضح؟ وهذا صحيح، لو كان أراد نعم لكان مخطئا، ولكن ما أراد هذا هو. من أين جاء الوهم كما قلت لكم؟ لأنه كرر كلمة المباشرة في الإعلامي ومع وكذلك مع الإلزامي، فظن الولاتي أن العلوي بناها على التعلق بالإلزام بحال مباشر، وهذا لا يكون لبعد الوقت، وهو لا يبني على هذا، إنما بناها على التعلق. واضح؟ الآن الشيخ ليس يجزي من له يقدم، أليس هذا يتعلق بالإلزام؟ إيه نعم نعم، هو لا يجزي أن يقدم الفعل قبل وقته. لماذا؟ لأنه لا يكلف بالفعل تعلق مباشرة إلا بعد دخول الوقت. لا، فإذا قلنا أنه فعل العبادة قبل دخول وقتها يكون فعل ما لم يخاطب به، وإذا فعل العبادة بعد دخول وقتها يكون فعل ما خوطب به. أيهما اللي يناسب البناء عليه في المسألة هذه؟ يعني الشخص إذا فعل العبادة قبل وقتها لم تصح منه وغير سالم، وقع في الحظر لأنه فعل عبادة غير مخاطب بها بالفعل لأنه لم يأتي وقتها، وإذا فعلها بعد وقتها فقد فعلها بعد المخاطبة. الذهن ضاعت عن ذهني، ولكن أتأكد منها دوجلها الدرس حتى أتأكد منها، لأن أذكر أنه عارض، أتأكد منها الدرس القادم أتأكد منها. طيب، ثم قال الناظم: وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه. التعلق الإلزامي قال بعضهم إنه لا يكون إلا إذا باشر، وأما إذا لم يباشر فإنه لم يجب عليه الفعل. الآن ما الذي في هذا البيت؟ وقال إن الأمر، وقال منتبه، قال فعل ماضي ومنتبه فاعل، قال منتبه من علماء الأصول إن الأمر وسائر التكلف الشرعي لا تتوجه للمكلف إلا إذا باشر الفعل، فإذا لم يباشر فهو غير مكلف، وعلى هذا لن يباشره. واضح؟ وهذا مذهب الأشاعرة. وهذه المسألة عموما ليست من علم الأصول بشيء، إلا بقدر ما يبنى عليه من فروع يسيرة، إنما هي تتعلق بمسألة القضاء والقدر. فسبق لنا أن التعلق، نرجع حتى نبني البيت هذا على السابق، أن التعلق تعلقان: تعلق إعلامي وهذا قبل الوقت وهو مكلف به، الثاني تعلق إلزامي وهذا بعد الوقت دخول الوقت مأمور ومكلف بأن يباشر. فالوجوب الإلزامي حاصل بمجرد دخول الوقت، واضح؟ وهذا الصحيح. هناك قول يقول إن الإلزام لا يحصل بالفعل إلا إذا باشر الفعل، يعني كبر وصلى. الآن علمنا أنه لما باشر الفعل لزمه، فعلى هذا قبل مباشرته لا يجب عليه الفعل. ما الذي جر إلى هذا؟ قاعدة فاسدة، وهي مما يتعلق في مسألة العرض. على شاعر يقول العرض لا يبقى زمنين، المعتزل يقول يبقى زمنين، ولكن حتى المعتزلة يعني يبقى في زمن عدم المباشرة وزمن بعد المباشرة، كذلك لهم يعني أشياء يؤخذون فيها، ولكن اذهب لما الذي جر إلى هذا الكلام. فإذا دخل وقت الصلاة قالوا الآن الشخص غير ملزم بالصلاة حتى يباشر الصلاة، فإذا بكبر علمنا الآن أنه لزمه الفعل. لماذا؟ قال لأن العرض لا يبقى زمنين، لأنه لو كان موجودا قبل الفعل لانعدم عند الفعل. ما هو العرض هنا؟ اللي هو القدرة. واضح؟ العرض المقصود بها القدرة. فقالوا لأجل هذا، وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، وليس هذا بمنتبه ولا وبعيد عن الانتباه. وهذا الأمر حتى نحققه ثم نكمل الأبيات، هذا الأمر أصلا متعلق بما يسمى بالقدرة. والقدرة كما قال ابن تيمية وتلميذ ابن القيم والمحققون، القدرة نوعان ومعها الاستطاعة. الاستطاعة المصححة للتكليف، والقدرة المصححة للتكليف، والثاني القدرة القدرية، وهذه تكون عند مباشرة الفعل. فالأولى هي المصححة للتكليف، فقد توجد ويوجد الفعل، وقد توجد ولا يوجد الفعل. فإن وجدت فلا بد من وجودها حتى يقال إن الشخص مستطيع، فالحج لا يجب على غير المستطيع، ولكن قد يكون مستطيعا للحج فيحج فيكون مطيعا، ويكون مستطيعا للحج فلا يحج فيكون عاصيا. هذه هي القدرة التي توجد قبل الفعل، وهي التي شرط في التكليف. أما الثانية، وانتبه هذا حتى تقرأ كتب، إذا فهمت الجزئية هذه انتهى كل شيء، فقرأت كلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. أما الآن الشخص مكلف، فإن باشر الطاعة وإن لم يباشر فهو عاصي وهو مكلف، واضح؟ فعدم مباشرته للفعل لا ينفي التكليف. فالله أمر بالإيمان، فمنهم من باشر الإيمان فاجتمعت فيه قدرتان. القدرة ما هي؟ الشرعية التي هي مناط التكليف، والثانية القدرة الحاصلة مع الفعل وهي القدرة القدرية. وأمر أبا لهب بالإيمان، فالإيمان يلزمه، ولم يوجد منه الإيمان، وليس من شرط تكليفه أن يؤمن. هذا الذي جر لهذا، هذا ملخصها. فالقدرة والاستطاعة نوعان، قدرة مصححة للتكليف فهذه قبل الفعل، نعم، والثانية هي التي ليست بشرط للتكليف، نعم، هي التي ثوب عليها ثوب العقاب، فإن باشر فهو مثاب، وإن لم يباشر وهي موجودة الثانية في الكافر والمؤمن، واضح؟ موجودة في الكافر والمؤمن. فالعاصي الذي لم يباشر انتفت فيه القدرة الثانية لا الأولى، الثانية المقارنة للفعل، وهي اللي يسمونها المصححة للفعل. إذا مصححة للتكليف الأولى، مصححة للفعل الثانية. الشاعر ما الذي لاحظوا هنا؟ لاحظوا الثاني ولم يلاحظوا الأولى. مع الأسف أنهم هم يقولون أنه ومع ذلك هو مكلف قبل أن يباشر، يقول هو مكلف قبل أن يباشر، هذا تناقض. ولذلك قال هنا الناظم وهي من أدق الأسس. لماذا من أدق الأسس؟ من المعلوم أنهم إذا قالوا إن الشخص لا يكون مكلف إلا بالفعل، فعلى هذا كيف تقولون أن حينما يعني تسألون تقولون إيه على هذا لا يباشر، أنتم تقولون لا يكون مكلف إلا إذا باشر، فيقول لا أباشر أنا، نقول لا، فاللوم قبله على التلبس بالكف، والكف فعل. نقول عجبا من هذا القول، لأن الأمر بالشيء نهيا عن ضده، والأمر به لا يكون إلا في المباشرة، وهذا من عجب الأقوال. أليس واضح الكلام؟ هم يقولون لا يحصل التكليف إلا بالمباشرة، يقول لا نباشر. هذا قولكم؟ يعني نعم، ما أكلف بالفعل حتى أباشره، لا نباشره. قال لا، نقول هو الآن متلبس بالكف، والكف فعل. نقول كيف يكون، كيف تلومونه بالكف وأنتم لا تقول لا توجه عليه الأمر إلا بالفعل؟ تناقض، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو الآن ما اتجه إليه الأمر، فهي من أدق. ولذلك يقول القرافي هذه المسألة من أغمض مسائل أصول الفقه. وكذلك البرماوي، هذا البرماوي أصولي قوي، له شرح لمنظومته ما سمعت أنها ستطبع، فإذا طبعت فخذوها. إن المرداوي في شرحه للتحرير لا يكاد تمر مسألة وما ينقل عنه، وذهنه قوي. ها؟ الأشعري ما حد يسلم منه من هؤلاء. نعم، ولكن أحيانا يأتي بشيء حق والحق يقبل. المقصود أنه فهمنا الآن. يقول: وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، وقال منتبه لا يتوجه الأمر إلا لدى تلبس. قال: فلا، فإذا لن يباشر الفعل، فاللوم قبله على التلبس بالكف، بالكف إنه ما تلبس. هذا هو، هذا هو وجه الرد عليهم. ها؟ نقول الآن بناءكم أنتم أن كلامكم تقولون أنه لا يتوجه إليه التكليف إلا إذا باشر، قلنا لن يباشر. قالوا: إذا لم يباشر فقد تلبس بالكف، والكف فعل فهو آثم. فقم كيف تؤثمونه وهو لم يتجه إليه الأمر؟ لأنه لا يتجه الأمر بالفعل إلا إذا باشره. نعم، واضح. لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فلم يوجد الأمر حتى يوجد ضده. واضح؟ زين. الباطل باطل، الباطل باطل. فارجع إلى ما ذكرته قبل قليل أن القدرة والاستطاعة تنقسم إلى أو تتنوع إلى نوعين. شيخ الإسلام تذكر موضوعه، يعني موضع كلام شيخ الإسلام موجود في الفتاوى، موجود في الفتاوى، ارجع للفرس تجده في الفتاوى. فنرجع ثم ما فائدة هذه المسألة الآن؟ فهمنا الآن. فما فائدتها؟ قال: وهي في فرض الكفاية. فهل المقصود أن هذه المسألة ليست من باب من الأصول في شيء، ولكنها أحسن حالا مما من المسألة التي قال فيها: فلا تضق لفقد فرع ذرعا، لأن فيها ما قال هنا: وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع حسن. ما فائدة هذا الخلاف؟ قالوا: ينبني عليها في الفرض الكفاية. ما هو هذا الفرض الكفاية وما هي هذه المسألة؟ إذا قلنا نعم وهي في فرض الكفاية فهل، ما قلنا أنه إذا تلبس بالفعل قيل أنه الصحيح أنه مكلف إلى أن ينتهي من الفعل، والقول الثاني أنه إذا تلبس انتفى التكليف. واضح؟ وقوم فروا. طيب نقول: وش ينبن عليها؟ وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ يعني رجعنا البيت هذا لما سبق لدرس أمس. فإذا كبر المكلفون في صلاة الجنازة ولنقل 5 حصل فيما فرض كفاية، فهل يسقط الإثم عن 5 آخرين؟ فعلى هذا أتموها أم لم تموها؟ فالخمسة الباقون لا يلزمهم شيء. واضح؟ ابن الآن، فالذي يقول لا يتم التكليف إلا بانتهاء من الصلاة لا يسقط الإثم عن الباقين حتى ينتهي هؤلاء 5 من صلاة الجنازة. والذي يقول بمجرد أنهم كبروا انتفى التكليف عن من لم يدخل في الفرض الكفاية هنا. وهذا قول: وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل. أظن واضحة. نرجح السابق هذا أنه لا يتم التكليف إلا بالانتهاء منها، فإذا لا ما كملوها رجع التكليف عليهم كلهم، الذي صلى والذي لم يصلي. واضح؟ راجع الشيخ القول وبعد الإلزام يستمر. نعم، يستمر التكليف حتى ينتهي الفعل. هذا هو وجه البناء في هذه المسألة. لكن الشيخ في أحد من الفقهاء يعني لازم أخذ ولا ما أخذ ما دام يقول هذا. أحيانا بعض العلم على قول الباطل يقول ولا يلتزم